Oh,

ليالي وايه من يوم ما فات

kaybettiğini uğra. شدوا البلا بالنواح نواح نواح شدوا البلا بالنواح يا قلبي من يوم من يوم من يوم ما فاتني وراح من يوم من يوم ما فاتني وراح وراح من يوم ما فاتني وراح شدوا البلا بالنواح من يوم ما فاتني شدوا البلا بالنواح أول ورد لون الجراح الظهور الغرام يقعد الشتاء يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. الصال هاتولي هاتولي من الحبيب كلمة توسل عاشق الحيرة. Be